إلى الشرك، تجد مجتمعا من المجتمعات عملوا بعض الأعمال التي يظنون أنها تجلب الخير إلى الناس وتجعلهم يعبدون الله وتجعلهم يتركون المعاصي، لكنها على خلاف الهدي النبوي تكون بدعة، فإذا بها تجر إلى الخرافة وتجر إلى الخرافات وتجر إلى الشرك وتجر إلى مضادة الشريعة بأكملها. وأضرب لذلك أمثلة في باب التماثيل في قصة قوم نوح، وفي عصرنا الحاضر مثائل له، نجد أنهم يستهينون بكلام من يحذرهم من اتخاذ هذه الأصنام، سواء كانت هذه الأصنام لأصنام المشركين يقولون الناس أصبحوا على وعي وفهم وبالتالي لا يتصور أن يعودوا لعبادتها مرة أخرى، ثم بعد ذلك بعد سنوات قليلة نجد هناك مظاهر لعبادة هذه الأصنام. ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بالقبور، نجد أن الموحد عندما ينهى المبتدعة عن شيء من المظاهر البدعية حول القبور، إما من بناء أو تجصيص أو كتابة أو قراءة قرآن، تجدهم يقولون بأن هذه الأمور لا يمكن ولا يتصور أن تؤدي إلى شرك، وهي أمور قليلة يتختلف فيها أنظار النظار وتختلف فيها اجتهادات المجتهدين، فلا يلبث الإنسان عما قريب إلا ويجد مظاهر الشرك عند تلك القبور واضحة للعيان. وأما الأمر الثالث فهو التصرف الشرعي، فإن النصوص الشرعية قد جاءت بالنهي عن الوسائل المؤدية إلى المفاسد، ومن أعظمها مفسدة الشرك، ولذا قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، لم ينهى عن مجرد انتهاكها بل نهى أيضا عن قربانها. وفي نصوص كثيرة تؤدي إلى هذا المعنى، فالمقصود أن تساهل الناس في بعض الوسائل المؤدية إلى الشرك أو إلى البدعة قد يفضي بهم إلى الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في نار جهنم من حيث لا يشعر الناس، والبدع بريد الشرك. أورد المؤلف آخر آيتين من سورة براءة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومقتضى كونه رسولا أنه قد أمر بتبليغ شرع من عند الله عز وجل يجب على الناس أن يسيروا عليه، من اتبعه اهتدى ودخل الجنة، ومن خالفه وابتعد عنه ولم ينقد لشريعته كان من أهل الضلالة والنار والعياذ بالله. وقوله من أنفسكم أي أنه منكم، تعرفونه وتعرفون صدقه وتعرفون أخلاقه وتعرفون نسبه، ليس برجل خارج عنكم تعتقدون أنه مدسوس عليكم، وإنما هو من أنفسكم. ولذا فإن من المناسب أن يكون دعاة كل قوم منهم ليكونوا ممن يعرفهم ويعرف طبائعهم، ويكونون هم يعرفونه ويعرفون أخلاقه ويعرفون نسبه ليؤثر فيهم. وقوله عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه الأمور التي تشق بكم، فهو يسعى إلى إبعاد كل أمر يكون فيه إعنات ومشقة بكم، حريص عليكم أي يهتم بشؤونكم ويهتم برفعة درجتكم في الجنة ويهتم بكونكم تسلكون طريق التوحيد وتبتعدون عن طريق الشرك. وهذا هو الشاهد في هذه الآيات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمى جناب التوحيد في هذه الأمة لأنه يحرص عليهم. وقوله عزيز عليه ما عنتم فيه دلالة على أن الناس قد يرغبون بالشاق ويظنون أن ما فيه مشقة وكلفة عليهم أنه لصالحهم، ولا يكون الأمر كذلك. ومثله قوله جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لشق عليكم الحال. ومن هنا فإن رغبات الناس أو طلباتهم قد تكون في مضرتهم، وقد يكون ذلك من الأمور الشاقة بهم. فعندما يؤخذ تصويت الناس في شيء، وقد يصوتون على ما يكون فيه مضرة لهم ومشقة وما يخالف مصلحتهم. وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يرأف بأهل الإيمان ويحرص على أن يبعد عنهم ما فيه مشقة عليهم. وقوله رحيم، أي أنه يسعى، رحيم مأخوذ من الرحمة، فهو يسعى في كل أمر يرحم به المؤمنين. فإن تولوا، أي أعرضوا عن الاستجابة لك يا أيها النبي، فقل حسبي الله، أي يكفيني رب العزة والجلال. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم والدعاة من بعده وظيفتهم الدعوة والإرشاد، وليس من وظيفتهم هداية الخلق وإلزامهم بالحق. ولذلك فإن الداعية لا يؤثر على قلبه قلة المستجيبين له. ولهذا نجد أن من أنبياء الله عليهم السلام من لا يستجيب له إلا الواحد وإلا الاثنان والأفراد القلائل. ثم قال: لا إله إلا هو، أي أنه جل وعلا المتفرد بالعبادة، فلا يجوز صرف شيء من العبادة لغيره سبحانه. ومن ذلك التوكل عليه جل وعلا، فإنه هو الذي يتوكل عليه المؤمنون، فتتعلق قلوب العباد بالله أن ينصرهم وأن يكون معهم مؤيدا وأن ينجح ما يسعون فيه من أنواع دلالة الخلق إلى الصراط المستقيم. ثم قال جل وعلا بوصف نفسه: رب العرش العظيم. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تخلوها من الصلوات، بل أدوا بعض الصلاة في بيوتكم. والمراد هنا الصلاة النافلة بالنسبة للرجال، لأنه يجب على الرجال أن يؤدوا الصلوات الفرائض في المساجد. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فيه دلالة على أن القبور لا يصلى عندها ولا بينها. وهذا من حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، لئلا يظن مع طول الزمن أن الصلاة لتلك المقابر. وقوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، فيه نهي عن اعتياد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات معلومة، فهذا من اتخاذ القبر عيدا. وهذا مما يختلف فيه القبر النبوي عن غيره من القبور، فإن القبر النبوي يخالف غيره من القبور في عدد من المسائل. المسألة الأولى أن القبر النبوي لا يجوز اتخاذه عيدا، بحيث تكرر الزيارة له في أوقات معلومة، فهذا منهي عنه بهذا الحديث، بخلاف غيره من المقابر، فإنه لا بأس أن يكرر الإنسان زيارة قبر بعينه في أوقات معلومة، كما لو زار قبر والد في كل يوم جمعة مثلا أو في كل يوم ثلاثاء، فهذا جائز، لأنه وين اتخذه عيدا إلا أن هذا في غير القبر النبوي. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتخذ عيدا. وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في كيفية زيارة القبر النبوي وأوقاته على قولين مشهورين. القول الأول يقول بأن القبر النبوي يزوره الإنسان كلما أراد أن يسافر أو قدم من سفر، كما كان يفعل ذلك ابن عمر وروي عن غيره. والقول الثاني بأن القبر النبوي بأن الإنسان إذا أراد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه من أي مكان، ولذلك يرون أنه لا خاصية لمن كان قريبا من القبر النبوي في السلام عليه. ومن هنا ورد عن بعض أهل البيت النبوي الحسن بن الحسن وغيره أنهم قالوا لمن قرب من القبر ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، ولعل هذا القول الثاني أظهر، وذلك لأن القبر النبوي يختص بخصائص ليست في غيره من القبور. وقوله وصلوا عليه فيه الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالصلاة عليه عند أكثر أهل العلم الثناء عليه، كأنك تقول اللهم كرر الثناء على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقوله فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، هذا من أدلة من يرى أن المسلم عليه صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها يماثل المسلم عليه بجوار قبره. وفي هذا الحديث أن القبر النبوي ينبغي بنا أن نتحرز في التعامل معه بحيث لا نفعل أفعالا تفضي بعد مدة إلى بدعة أو إلى شيء من أنواع الشرك. ثم أورد المؤلف عن علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كان القبر النبوي، من المعلوم أن القبر النبوي في حجرة عائشة، وحجرة عائشة كان فيها صغر، وكانوا في الوقت الأول كانت الحجرة خارج المسجد النبوي حتى جاء وقت إلى أواخر الأمويين عبد الملك بن مروان، فأدخل ما بجوار الحجرة في المسجد النبوي، أما ذات الحجرة فإنها لم تدخل في المسجد كما تقدم. وبعد ذلك صنع للحجرة ثلاثة جدران، جدار من جهة الكعب من جهة القبلة، وجداران من على شكل مثلث، من أجل أن الناس إذا صلوا لم يستقبلوا شيئا من الغرفة التي فيها القبر النبوي. ثم بعد ذلك لما خشي على الحجرة النبوية بنيت أربعة أركان أعلى من الأركان الأول. قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها، يعني يدخل رأسه في تلك الفرجة فيدعو فنهاه، وذلك لأن القبور ليست محلا للدعاء للنفس، وبل الدعاء للنفس عند القبور على جهة الاستقلال نوع من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يرشد إليه. وإنما إذا زار الإنسان القبور شرع له أن يسلم عليهم وأن يدعو لهم. قال ثم حدثه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، أي محلا تكررون زيارته في أوقات معتادة، ولا بيوتكم قبورا، فيه النهي عن فيه الأمر بأداء بعض الصلوات النوافل في البيوت. قال وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم. قوله رواه في المختارة، هذا هو الضياء المقدسي، وكتاب المختارة من الأحاديث كتاب ممن حرص مؤلفه ألا يورد إلا صحيح الأخبار وإن وقع فيه شيء نوادر. وفي هذا الباب شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لئلا يدخل عليهم من شيء من الشرك بدون أن يكونوا متحرزين منه. وفيه أن كل طريق يفضي إلى الشرك ينبغي سده وعدم فتح الطريق لئلا ينشأ في الناس من لا يعرف التوحيد فيدخل في هذه الأبواب من الشرك. وفي هذا الحديث النهي عن زيارة القبر النبوي على جهة التكرار المعتاد في وقت بخصوصه، مما يشعر بأنه ينهى عن الإكثار من زيارة القبر النبوي. وفي هذا الباب حديث هذا الباب الحرص على جعل البيوت تشتمل على شيء من النوافل ولا تجعل مثل المقابر. وفيه أن الصحابة قد تقرر عندهم أن المقابر لا يجوز فيها فعل شيء من الصلوات. وفي هذا الحديث أن المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من المكان البعيد يماثل المسلم عليه من المكان القريب. هذا شيء من فوائد هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام على ظاهره دعاء بالسلامة. السلامة من كل سوء ومن كل ضرر. هذا السلام إيش؟ من خصائص قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتخذ عيدا. من خصائص قبر النبوي أن المسلم بجوار القبر يماثل المسلم عليه صلى الله عليه وسلم بعيدا عنه. ومن خصائص قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حماه من أن يكون محلا للشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان قريب البيت فلا يرد. ليس هناك حديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه إلا أحاديث لا يعول عليها. مثال ذلك حديث من زار البيت فلم يزرني فقد جفاني، ضعيف جدا لا يصح أن يعول عليه. النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبر حياة برزخية ليست مماثلة لحياة في الدنيا، والأرواح تصعد وتذهب. وفيه دلالة على أنه إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أعيدت إليه. وصعود الأرواح لا يتنافى مع الحياة، لذلك مثلا النائم تصعد روحه وتذهب وتأتي، تصل إلى السماوات وإلى مشارق الأرض ومغاربها، ومع ذلك هو حي. أشك أن النصوص الشرعية الواردة في زيارة القبور تشمل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، من مثل حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. القبة ليست شركة. فرق بين حماية من البدعة والحماية من الشرك. دعاء الناس عند القبر النبوي على ثلاثة أنواع: الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة، وقد يدخل فيه الدعاء للنفس تبعا، هذا جائز ولا حرج فيه. الثاني دعاء الإنسان لنفسه ابتداء يدعو ربه عند القبر ويظن أن لذلك المكان مزية، فهذا بدعة لم يكن من الفعل النبوي. الثالث دعاء صاحب القبر من دون الله، فهذا إيش؟ توحيد. إيش تقول أنت؟ توحيد، ها؟ توحيد شرك. نعم شرك، تعبد ليس شيئا مشتهرا، هذا فعل بين الداعي ونفسه. حكم زيارة النساء القبر النبوي، نقول الصواب أن زيارة النساء للقبر لا تجوز كما هو الحال في غيره من المقابر. هذا الفعل من أنواع المحرمات، العقوبة فيه تعزيرية تكون بحسب نظر الحاكم كغيره من أنواع عقوبات التعزيرية. هل هناك دعاء وصيغة خاصة في زيارة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول ليس هناك شيء خاص في هذا، فيقال فيه مثل ما يقال في غيره من المقابر. من زار المسجد النبوي مثلا هل يقال له يسن في زيارة القبر ولا يباح ولا الأفضل لا تزور؟ نقول الأفضل له أنه ما يزور ويسلم عليه في أي مكان. هذا هو غالب فعل الصحابة. إذا كان ابن عمر يزور كلما قدم من سفر أو أراد السفر، فغيره من الصحابة ومنهم أبوه عمر كانوا يقدمون ويذهبون، ما كانوا يزورون القبر لأنهم يعرفون أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان يماثل السلام عليه أثناء قربه. ننتقل إلى الفقه.